أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد كل السعادة أن أوجد معكم في هذا العرس في ملتقى مرور 15 عاما على دار الفرح. وأنا عندما عرض علي مدير مكتبي الدعوة الكريمة من دار الفرح وافقت على الفور، لأن دار الفرح من المسمى مريح للنفس. الدار نحن نقول عاد إلى الدار، عدنا إلى الديار، فالدار يشعر الإنسان فيها بالأنس والاستئناس. ولما يكون هذا الدار أو هذه الدار فيها فرح، فالإنسان دائما يحب الفرح، والإنسان دائما يكره الحزن ويكره الاكتئاب ويكره أن يكون ضيق الصدر. وسبب يعني أن تكون دار الفرح يعني إطار يتربى فيه الأبناء والبنات على الاستئناس بالآخر والتعامل مع الآخر. الله سبحانه وتعالى خلق البشر، فهو الخالق، وجعلنا مختلفين لسانا ولونا وملكات، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ليس اللسان اللغة فقط، وإنما التصرفات، الملكات، هذا عصبي، هذا هادئ، هذا صاحب فكر متفتح، هذا انعزالي، هذا يحب الاجتماعيات، هذا يحب المشاركة، هذا يحب الابتعاد. هذه ملكات الناس. وألوانكم أيضا، هذا لونه كذا، هذا لونه كذا، هذه للتميز. والاختلاف الذي خلقنا رب العباد من أجله، يقول ربنا في القرآن الكريم: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. يعني خلقنا مختلفين، ليس اختلاف تصارع ولا تضاد ولا معاداة ولا عداوة، وإنما خلقنا مختلفين تنوعا. هذا يختلف مع هذا. مثلا، مثال: من بطن واحدة كان شيخ أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى وأخوه سيدنا هارون. سيدنا هارون كان رجل سلم، رجل هادئ الطباع. سيدنا موسى رجل قوي. إذن هذان نبيان كريمان من أنبياء الله، من بطن واحدة، من أب واحد وأم واحدة، لكن الملكات تختلف. الحسن والحسين أمهم فاطمة وأبوهم علي، أمهما فاطمة، ورغم ذلك الحسن رجل سلام، رجل معاهدات، رجل مفاوضات. الحسين رجل ثائر من الدرجة الأولى، يريد أن يتصارع يعني يتدافع مع الآخر ويأخذ حقه، رغم أنهما من بطن واحدة. نحن في بيوتنا لو إنسان عنده طفلين أو أكثر، هذا هادئ الطباع لأخواله، هذا شرس الطباع لأعمامه، هذه طيبة كخالتها، هذه شرسة كعمتها مثلا. هذه أمثلة، مجرد أمثلة، إحنا جايين نهدئ النفوس ليس إلا. فهذه في البيوت. إذن الملكات مختلفة. القرآن الكريم والدين الإسلامي، العجب فيه أنه ضد سياسة الإقصاء. نحن كمسلمين، أنا رجل اقتربت من 50 سنة وأنا أدعو إلى الله عز وجل وأتكلم بهذا الخطاب في بقاع العالم كلها، ملايين تسمع الإنسان وتتابعه. أنا سبحان الله العظيم لم أرى في النصوص في كتابنا المقدس القرآن أو كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع الإقصاء أو التشاؤم أو اليأس. هذا غير موجود في الدين، غير موجود في الدين أن أقصي الآخر. يجب أن أتحاور. لماذا؟ الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لما؟ لتعارفوا، مش للهيمنة ولا للتكبر ولا للتعالي ولا لأن يقهر الكبير الصغير ولا أن يبطش القوي بالضعيف، لتعارفوا. التعارف هذا يتم عندما أنا أقتنع بآراء وعادات الآخر، ولكن نتفق على آليات محددة، نتفق على أطر محددة لا نختلف فيها. يعني مثلا لا يجوز لي أن آتي إلى زيورخ وأقول أنا جئت بالأمس من لندن وفي بريطانيا السيارة يقودها الإنسان من اليمين إلى اليسار أو العكس، وعندما آتي إلى هنا أقول لا، لابد أن أقود السيارة كما كنت أقودها في بريطانيا. هذا كلام خطأ. كلما أدخل إلى أرض أعرف أطرها، لغتها، عاداتها، تقاليدها، فأقترب من الآخر في محيط مشترك. والمشتركات بين الناس، المشتركات عند الناس كثيرة جدا والاختلافات قليلة جدا. يعني مثال، قد تكون اللغة عائق لك في المرحلة الأولى، لكن بعد ذلك لا تصير عائقا. هذه لغة فرنسية، هذا يتكلم الألمانية، تكلم الإنجليزية، الإيطالية، العربية، لكن هناك international language، لغة عالمية، لغة الأخلاق. فمثلا إذا وجدت جاري داخل الباب أو إنسان يسير على الرصيف فابتسمت في وجهه، هذه لا تحتاج إلى ألمانية ولا بريطانية إنجليزية ولا عربية، هذه تحتاج إلى لغة جسد، لغة عالمية من الابتسامة. والرسول يقول لنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. ومن الطرائف أن جاءت امرأة زوجة تشكو من زوجها أنه دائما مقطب الجبين، طبعا ما فيش في القاعة هنا مقطب الجبين، خارج زيورخ مقطب يعني مقطب جبين يعني دائما متجهم. فأقول له يا أخي الرسول يقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال نعم أخي، ليس زوجتي، يعني هو قال أخي لم يقل زوجتي، يعني النص عنده وجد أن سبحان الله. ولذلك يقال أن بنت كبرت في السن وصلت 20-25 سنة لم تتزوج، فجاء أبوها مرة وهو فرحان يقول أبشري إن موظفا جديدا جاء إلى المؤسسة وعلم أن عندي بنت ويريد أن يتزوجك، فيأتي غدا إن شاء الله ليخطبك. إذا بالبنت تبدأ في البكاء، بكاء وعويل، ما الذي حدث؟ أنا أبشرك أن في عريس. قالت له أمي من 25 سنة أنا لم أتركها وهذا يصعب علي، خذيها معك، خذيها معك، منه يستر البنت ومنه يشم نفسه سبحان. هذا يعني هذه ملكات في البيوت موجودة، هذه ملكات. حتى بين الزوج والزوجة، ذهب الزوج إلى الطبيب النفسي، وأنا على فكرة على استعداد تام لأن أكون يعني مساعدا لأي جهة تساعد على التعايش والتقارب بين الناس، سواء في زيورخ أو في سويسرا أو في أوروبا أو في أقصى بلاد العالم. فأنا هدفي في الحياة أن يعيش الناس في سلام وأن يعيشوا في أمن وأمان. أما أن نتصارع طوال حياتنا، إن بعض فرق الكرة عندما يرى المدرب أن فريقه بدأ في الهزيمة يطلب من الحكم وقتا مستقطعا يعيد فيها ترتيب قوة الفريق وخطته. نحن كبشر 7 مليارات نريد وقتا مستقطعا حتى نضع حدودا وأطر لكيف نتعايش في سلام، كيف نتعايش في أمان، كيف نعيش في هذه الجنة التي خلقها لنا رب العباد في الأرض، حتى ننعم بجنة الفردوس بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين. فالإنسان سبحان الله يجب ألا يظهر أو ينظر إلى الآخر على أنه هو صاحب العيب وأنا ليست فيه عيوب. لا، يعني الطبيب الزوج ذهب للطبيب النفسي يشكو له من زوجته، ما لها زوجتك؟ قال لا تشعر بالتعب الذي أتعبه أنا في العمل، والكارثة أن تدخل الغرفة النوم بالليل وهي مخطبة الجبين وعصبية ومتعبة ولا تشكرني. قال له ماذا تعمل زوجتك؟ قال لا هي لا تعمل، هي جلسة في البيت تربي الأولاد، لا عمل عندها. متى تستيقظ زوجتك؟ هكذا يسأل الطبيب. قالت استيقظ قبلي بساعة، قبلنا بساعة. لماذا؟ تعد الفطور لنا والساندويتش، السندويتشات للأطفال، وبعدين ترتب الكتب في الحقيبة للأولاد والدفاتر، وبعدين بعد الإفطار تأخذ الأولاد إلى المدارس لأنها لا تعمل، وبعد ذلك تعود إلى البيت تنظم أو تزيل آثار العدوان التي حدثت وأحدثناها، وتغسل الأطباق وتجهز طعام الغداء لأنها لا تعمل، وبعدين تذهب إلى المدارس تأتي بالأولاد الأطفال لأنها لا تعمل، ثم نجلس فتقدم لنا طعام الغداء، وبعد ذلك يقول أنا أدخل لأستريح قيلولة في غرفة النوم، وبعدين وهي لأنها لا تعمل تغسل الأطباق وتذاكر للأولاد الدروس وتراجع لهم وتحكي لهم قصص، ثم أقوم بعد ذلك لتجهز لنا طعام العشاء لأنها لا تعمل، وبعد ذلك تضع الكتب والدفاتر في الحقائب وتنيم الأطفال لأنها لا تعمل، ثم يا دكتور تدخل إلى الغرفة مقطبة جبينها تدعي التعب رغم أنها لا تعمل. هذا المجنون أو يعني هذا المريض، من الذي عنده المرض؟ يعني المثال الذي أضربه يقول يا دكتور زوجتي لا تسمع. قال أدخلها. قال لا هي ليست معي، أنا رجل لا أستطيع أن أدفع لك ثمن الكشف. قال له ارجع إلى البيت واعمل لها اختبار سمع. يعني اختبار سمع؟ يعني تعال على باب الدار وقل جملة، فإن لم تسمع اقترب مترين وكرر نفس الجملة، ثم تعال أخبرني من أي مسافة هي تستطيع أن تسمع. فجاء على باب الدار قال فلانة ماذا طبختي لنا اليوم؟ لم تسمع. فاقترب مترين، يا فلانة ماذا طبختي لنا اليوم؟ لم تسمع. اقترب المرة الخامسة كان بجوارها، قال أقول لك ماذا طبختي لنا اليوم؟ قالت لك له أنا قلت لك 4 مرات دجاج دجاج دجاج دجاج. أين الخلل؟ أين العيب؟ من المريض؟ فلذلك أنا عندما أشير إلى الآخر أنه صاحب العيب هنا تصير مشكلة. لما انتقل رجل وامرأته إلى مسكن جديد جلسوا يعني يتناول طعام الإفطار خلف زجاج النافذة، فنظرت فإذا بجارتها تنشر غسيل لها ملابس يعني، فقالت الساكنة الجديدة هذه الجارة لا تجيد غسل الثياب، الثياب غير نظيفة. في اليوم الثاني نفس القضية، في اليوم الثالث نفس القضية، في اليوم الخامس قالت ما شاء الله يبدو أن جارتنا أحد من الناس علمها كيف تغسل الثياب، ثيابها اليوم نظيفة. قال زوجها لها يا زوجتي يا حبيبتي أنا استيقظت قبلك بساعة ولمعت الزجاج الذي نجلس خلفه، أنا نظفت الزجاج اللي احنا ايه. فأين الخلل؟ من قصير النظر؟ من الذي يرى العيب في الآخر؟ أحبتي ليس في القرآن إقصاء للآخر. انظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، نزل عليه القرآن، ذكر في القرآن 4 مرات. أمنا مريم أم سيدنا عيسى ذكرت 25 مرة. سيدنا موسى نبي بني إسرائيل ورسول اليهود سبحان الله ذكر 133 مرة. أم عيسى مريم عليه السلام لها سورة في القرآن باسمها، ليست هناك في القرآن سورة باسم آمنة أم سيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن القضية أن سياسة الإقصاء ليست في الإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا كمسلم إذا أنكرت موسى وأنكرت التوراة التي نزلت عليه لا أصير مسلما، بل إنني خرجت من الدين. وإن أنكرت ورفضت وأبيت سيدنا عيسى عليه السلام والإنجيل الذي نزل عليه، فلقد خرجت من الإسلام ولست بمسلم. المسلم الحقيقي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله، فالرسل إخوة من لدن آدم إلى إبراهيم أبو الأنبياء، إلى نوح من قبله، إلى أبناء إبراهيم إسماعيل وإسحاق اللي هو جد اليهود، ثم يعقوب وهو إسرائيل نفسه، ثم الأنبياء تباعا موسى وهارون، ثم سيدنا عيسى وهود وشعيب، والأنبياء 25 الذين ذكروا في القرآن أو لم يذكروا. فنحن يجب أن نؤمن بهم على درجة إيماننا بسيدنا محمد. فسياسة الإقصاء ليست في عرف المسلمين، هذا أمر. الأمر الثاني، قامت البشرية، وأنا أطالب بوقت مستقطع تشم فيه البشرية أنفاسها حتى تعود إلى دائرة السلام مرة أخرى. هل يعقل وأنا أرصد تاريخ الحروب على مدار 3000 سنة، تمت في هذه السنوات 34,000 معركة، كان كل شهرين في معركة بين طائفة وطائفة. القرن 20 وحده تمت 130 معركة، 130 معركة في القرن المنصرم على مدار 100 سنة، قتل فيها 202 مليون من البشر. 202 مليون من البشر، 2 مليون على أيدي مسلمين و200 مليون على أيدي غير المسلمين. نحن لا نريد الآن أن نشير إلى هذا أو إلى ذاك، نحن نريد أن نشير إلى إنسانية الإنسان وأن يعود الناس إلى قيم السماء. ولذلك أنتم خير من يمثل الدين الحقيقي في هذه الأرض المتسامحة، وهذه الأرض المتعاطفة، وهذه الأرض التي تحتوي الجميع. سبحان الله العظيم، سبحان الله، أنت مواطن سويسري مسلم، كما أن هناك مواطن سويسري مسيحي، وفي مواطن سويسري يهودي، وفي مواطن سويسري لا ديني، لا يؤمن بدين. الكل نتفق على أمن الوطن الذي نعيش فيه، أمن الوطن الذي نعيش فيه. وأنا أريد أن أقول كلمة، إن الأمن في الغربة وطن، الأمن في الغربة وطن، وإن القلق والخوف في الوطن غربة. تاني، الأمن والأمان وأنت غريب عن أرضك، سبحان الله، هذا وطن لك. الوطن الحقيقي الذي تأمن فيه على نفسك، تأمن فيه على أبنائك. هذا المجتمع السويسري والأوروبي استضاف ورحب بأبنائنا وبناتنا من سوريا ومن غير سوريا، وبالمهاجرين واللاجئين، ونحن نشكر لهم ذلك. وأنا أمد يدي إليهم وإلى كل المسؤولين السويسريين والأوروبيين أن أكون أحد الركائز التي يعتمدون عليها في أن نصح بين الناس وأن نقارب بين الناس وأن يعيش الناس في تعايش. لأن الإسلام جاء سبحان الله العظيم ليبين لنا أننا كمسلمين حلقة من حلقات الدين كله. الله عز وجل يقول شرع لكم من الدين، الكلام للمسلمين، شرع لكم من الدين يعني جزء من الدين، ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنا دائما أقول ليس في القرآن كلمة أديان، في القرآن شرائع وملل، في نحل شرائع مختلفة، مذاهب مختلفة، لكن أديان مختلفة؟ الدين واحد، الكل عباد لله، والله يفصل بين العباد يوم القيامة، هكذا يقول رب العباد. ماذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد؟ مثلي ومثل النبيين من قبلي، يعني كل الأنبياء السابقين له، كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، حجر يعني، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. اعتبر نفسه متمم للبناء، اعتبر نفسه سبحان الله جزء من هذا البناء. فنحن جزء من هذا العالم، وأنت لا تعيش هنا وتقول، لا تعيش هنا وتقول أنا من الجالية الإسلامية، أنا من الجالية الفلانية. لا، أنت لست من الجالية، أنت مواطن أوروبي سويسري، طالما تقيم قانونيا ونزحت إلى هنا وأقمت وصارت لك أوراق رسمية، فيجب عليك كما قدم لك هذا البلد الخير الكثير أن تقدم له ليراك في أمن وطمأنينة وسلام. هكذا أنت صناع سلام. ولذلك الإسلام سبحان الله يحرم على الإنسان إذاء الطير، إذاء الحيوان، إذاء البيئة، سبحان الله العظيم. يعني أنا كنا ندرس وما زلنا في كليات الشريعة والقانون أنه لو أن دابة، يعني حصان، حمار، باغل عزكم الله، بقرة، جاموس، أي حيوان، هذا الحيوان عزكم الله بال في الطريق، هذا ندرسه للطلبة ودراسات العليا في الماستر وفي الدكتوراه في كليات الشريعة وأصول الدين. إذا بال حيوان في الطريق وجاء حيوان آخر، حصان أو أي دابة، وانزلقت رجلها في هذا الشيء الذي سقط على الأرض فانكسرت، يوجب الشرع والفقه الإسلامي على صاحب الدابة الأولى أن يدفع ثمن الطبيب البيطري الذي يعالج الدابة المكسورة الثانية. إذن رعاية الحيوان موجودة. دخلت امرأة النار في هرة، هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن الرحمة بالحيوان، الرحمة مبل أن يكون الرحمة بالإنسان، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. والرسول يقول الإنسان في سعة طالما لم يصب دما، طالما أنت لم ترتكب جرم تسيد به دم إنسان فأنت في سعة. من أنت حتى تقوم بإنهاء حياة إنسان؟ الذي ينهي حياته هو الذي منحه هذه الحياة، وهو الله سبحانه وتعالى. أنت لا تؤذي الناس وإنما تقدم الخير. أحبتي في الله، في طول القرآن وعرضه التفاؤل، فالإنسان يأمل الخير دائما ويستشعر الخير دائما، لكن العالم في حاجة إلى أن يعيش في سلم وسلام. لم تستم البشرية منذ آلاف السنين إلا في ستة أجيال فقط في حالة سلم وسلام، وبقية عمر البشرية في صراعات فكرية. وسبحان الله، لأن العقلاء عندما يختفون سبحان الله تصير الأمر صعبا. فأنا أدعو كل عقلاء العالم أن يجتمعوا وأن يقرروا وأن ينشروا لغة التعارف بين الناس ولغة التقارب بين الناس. ليس معنى أنني أختلف عنك في اللغة أو في الدين أنك عدو لي، بل العكس، نحن نتكامل في حقنا كإنسانية أن تعيش فوق هذه الأرض ونستمتع بخيراتها، والأرض كلها لله. هذه الحدود التي صنعها الإنسان حدود للحفاظ على الأمن وأمان الدول، لكن لا يجب أبدا أن أتعدى على إنسان أو على حيوان أو على بيئة. أو حتى سبحان الله الإسلام يراعي أن الجار لا يرتفع ببيته حتى يمنع الأكسجين والهواء على جاره الذي بجواره. ومن الآداب أيضا أن أسأل جاري إذا أردت أن أصبغ بيتي الخارجي، أن أسأل جاري أقول له هل أنت موافق على هذا اللون، لأن هذا هو الذي تقع عليه عينه. أحبتي في الله، فرح أنا بدار الفرح، ووجودي بينكم هي فرحة كبيرة لي ومعلم كبير. دار الفرح أستطيع أن أقول لعلها تكون في المستقبل إن شاء الله لبنة أساسية في مبنى التعايش والاندماج والتقارب والسلم والسلامة والأمن والأمان، حتى ينشأ أبناؤنا. وأنا أقترح على دار الفرح، واقترحت على وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في كثير من الدول، أن تدرس من الصغر مادة أدب الخلاف وأدب الاختلاف. كيف نختلف؟ كيف نتحاور؟ كيف نتقارب؟ كيف يقنع بعضنا بعضا بفكرة الإنسانية وفكرة حقنا في الحياة، وأن يعيش الإنسان في الحياة آمنا مطمئنا، لا يعيش قلقا، لا يعيش قلقا من غده، وإنما بفضل الله كما أعطاكم السويسريون والمجتمع السويسري الأمن والأمان، الأمان العلمي والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. وسبحان الله يتمنون أن تندمجوا معهم وأن تقتربوا منهم وأن تتزاوروا وأن تزول الحواجز بين البشر، فإنما الأرض لله سبحانه وتعالى. أود وأدعو الله سبحانه وتعالى لدار الفرح وللقائمين والقائمات عليها أن تتقدم خطوات وخطوات، ليس في سبيل تعلم اللغة العربية أو الجالية أو الوافدين والآتين من الدول الإسلامية أو غيرها إلى هذه الأرض، وإنما للمجتمع السويسري كله. فنحن نود أن يكون العالم في سلام وأن يكون العالم في وئام بعيدا عن الحرب. وأرجو أن تكون كلمتي قد فهمت، ولا تكون كفي نهاية المحاضرة دائما لازم لابد من ابتسامة داخل المحاضرة. في نهاية المحاضرة يقال أن أتوا بطبيب نفسي سيكولوجي كي يقنع بعض مدمني الخمر على خطورة الإدمان على الخمر أو خطورة شرب الخمر. فماذا صنع؟ أتى بصندوقين زجاجيين، وضع في الأول ماء، وضع في الصندوق الثاني أعزكم الله خمرا، وجاء بديدان خمسة وضعها في صندوق الذي فيه الماء، سبحت، رفعها ووضعها في الصندوق الذي فيه الخمر فتقطعت إربا قطع قطع قطع. فقال هل وصلتكم رسالتي؟ قالوا نعم. قال ما هي؟ قال أحدهم الذي في بطنه ديدان يجب أن يدمن على الخمر، وإلا لما تخلص من الخمر التي في داخل. أرجو أن لا تكون محاضرتي في هذا الكلام يعني، وإنما تكون قد فهمت ووصلت رسالتي. أشكر المسؤولين الذين حضروا، أشكر أولياء الأمور، أدعو لأبنائنا وبناتنا أن يستمتعوا بمستقبل باهر في عالم ينعب السلم والسلامة والأمن والأمان. وأشكر لكم حسن إنصاتكم، أشكر لكم حسن دعوتكم، وأنا تحت أمركم في أي وقت. أنا ألبي دعوة أي إنسان في مشرق الأرض ومغربها ليعيش الناس في سلام وأمن كما أمرنا ديننا الحنيف والدين الذي جاء من قبل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صورنا وقف السادات ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. انا هاي الصوره اللي بتفضلي صور معك دوري تفضلي بيه. ايوه حبيبي تفضلي حبيبي. تمام، يا سلام ما شاء الله. يلا فين المصور؟ فين المصور؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله ما شاء الله عليك، الله عاطفي ما شاء الله، ربنا يكرمك ما شاء الله. طيب يلا ربنا الله يبارك فيك يا بنتي. في امان الله، مع السلامه يا عمر. في امان الله، مع السلامه. في امان الله، مع السلامه. مع السلامه. في امان الله يا بنتي، مع السلامه. في امان الله، في امان الله، مع السلامه. مع السلامه. سلامه شباب. طيب اخر صوره يلا. ها دي بكام دولار دي؟